بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الكفن بغير قميص. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن بغير قميص. باب الكفن بغير قميص، يعني أن الكفن يكون بأثواب بيض ليس فيها قميص، ليس القميص واحدا منها، وإنما هي ثلاثة فقط ليس فيها قميص. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب سحولية من كرسف ليس فيها قميص. الحديث ورد مرارا، ولكنه كما عرفنا الإمام البخاري يقطع الحديث ويأتي به، إما يقطعه وإما يأتي به كاملا للاستدلال به على جزئية من الجزئيات التي اشتمل عليها، كما هنا فإنه ذكره من أجل أنه ليس فيه قميص، مع أنه كان فيه ذكر العمامة والقميص، ولكنه أفرد هذا بترجمة وأفرد هذا بترجمة للاستدلال على أن الثياب أنها تكون ثلاث لفائف يلف بها، وأنه لا يكون فيها قميص على الجسد ولا عمامة على الرأس، وإنما يلف بها من رأسه إلى قدميه فيكون ملفوفا بها دون أن يكون فيها شيء من دون أن يكون فيها قميص أو عمامة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن هشام عن عروة عن عروة عن عائشة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم كذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر القميص وذكر العمامة، وهو أورده من أجل القميص لأنه أورد الحديثين أو هذين الطريقين لهذا الحديث في الكفن بغير قميص، الكفن بغير قميص، وأورده من هذين الطريقين، والطريق الأولى هي مماثلة للطريق الثانية، إلا أن الأولى فيها زيادة السحولية. نعم، كرسف السحول كرسف، والثاني ليس فيه. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب الكفن ولا عمامة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم ذكر باب القميص باب الكفن ولا عمامة، أي ولا عمامة فيه، وإنما هي أكفان ثلاث لفائف بيض ليس فيها عمامة، يعني كالذي قبله، هناك ليس فيه قميص وهنا ليس فيها عمامة. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا فيه ذكر البياض، هذه الطريق فيها ذكر البياض، وهي مثل الطريق الأولى إلا أن فيها الطريق الأولى من الحديثين السابقين إلا أن فيها ذكر البياض. نعم. وإذاك في بعض النسخ باب الكفن في الثياب البيض لهذا الحديث. نعم الأخير. نعم يعني بدل باب الكفن ولا عمامة. نعم باب الكفن في الثياب البيض بلا عمامة يعني ترجمة أخرى. نعم نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك. نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. نعم ولي بعده. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ثم ذكر باب الكفن من جميع المال يعني من جميع مال الميت من يعني أنه يؤخذ من جميع المال ولا يؤخذ من الثلث يعني أنه يؤخذ من جميع المال يعني أنه مقدم وأنه لو فني المال قبل أن يصل إلى الأمور الأخرى التي وراءه فإنه ينتهي عند ذلك فإنه ينتهي عند ذلك ولا يكون يعني الشيء القليل يوزع أو يصرف إلى جهة أخرى وإنما يصرف في مؤونة التجهيز في الكفن ومؤونة التجهيز وكل ما يلزم إلى أن يوارى. فعقد هذه الثالثة فقال باب الكفن من جميع المال أي أنه يؤخذ من أصل المال وإن كان لم يبقى ليس من المال إلا هو فإنه ينتهي عند هذه الأمور التي تتعلق بالتجهيز من كفنه ويعني وحنوطه ووضع وحفر وتغسيله وحفر قبره وما إلى ذلك لأن يعني كل هذه مؤونة التجهيز مؤونة التجهيز للدفن فكل ذلك يؤخذ من جميع المال وإن أفناه يعني وإن كان المال قليلا وفني فيه فإنه لا يبقى شيء للأشياء الأخرى لا يبقى شيء للأشياء الأخرى. ثم أورد حديث عبد الرحمن قال إيش قال لا قبله قال الكفن من جميع المال وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة يعني أنهم قالوا بهذا القول الذي هو أن الكفن من جميع المال يعني من أصله وأنه يقدم على غيره. نعم وبه قال هؤلاء الفقهاء. نعم وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال أيضا الحنوط الذي هو الطيب الذي يهيأ للميت ويعني يجعل معه بحيث يطيب أيضا يكون من جميع المال يعني كالكفن وكذلك الأمور الأخرى التي تتعلق بالتجهيز. نعم وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال إبراهيم النخعي يبدأ بالكفن وهذا متفق مع ما تقدم ثم بالدين ثم الوصية ثم بالدين ثم بالوصية، يعني مؤونة التجهيز تكون هي الأول، هي التي يبدأ بها، ثم يصار ذلك إلى الدين، ثم بعد ذلك الوصية. إن بقي شيء بعد الدين فإنه يكون للوصية وللورثة، وإن أفنى الدين التركة ولم يبقى شيء لا للوصية ولا للورثة، لم يبقى شيء للوصية ولا للورثة. وإذا بقي شيء بعد الدين فإن كان له وصية فإن في حدود الثلث، وما زاد على ذلك الذي هو الثلثان يكون للورثة. وكذلك إذا كانت الوصية بأقل من الثلث، سواء كانت ربعا أو خمسا، فإن ما زاد على ذلك يكون للورثة. قال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. نعم، لأنه من مؤونة التجهيز، يعني ما يتعلق بأجر الغسل وأجر حفر القبر فإنه مثل الكفن، كل ذلك يقال لمؤونة التجهيز، يعني من حين الوفاة إلى إدخاله في القبر. عن سعد بن إبراهيم قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير. وفي الرواية الثانية أنه كان صائما، أنه كان طريقة ثانية التي بعدها أنه كان صائما، أتي به وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. نعم، وهذا محل الشاهد، قال فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، يعني ما يوجد له من المال، ما يوجد له من المال شيء يكفن فيه إلا البردة، يعني فإنها أي الكفن يبدأ به، يبدأ به ويعني ويكون غيره يعني لا يؤتى به إلا إذا كان فائضا وزائدا على مؤونة التجهيز. وكان في الرواية الثانية قال في بردة إن غطي رأسه بلت رجلاه، وهذا بيان أن هذه البردة أنها قصيرة وأنها لا تكفي لستر جسده كله، وأنه إذا غطي رأسه يعني إذا بودئ بها من جهة رأسه بدت رجلاه، ليس المقصود أنها لرأسه فقط والباقي يكون مشوه، وإنما يبدأ بالرأس ثم إذا تصل إلى الرجلين فتكون مكشوفة، أو يبدأ بالرجلين فيكون الرأس مكشوف، فقال يبدأ بالرأس، لكن إذا لم يوجد يعني شيء يغطي يعني شيء أقل من ذلك فإنه يبدأ بالعورة، فإنه يبدأ بالعورة وهي التي تغطى، والباقي يوضع عليه يعني شيء من العشب وشيء من الحشيش الذي الرطب الذي يعني والورق التي يعني تغطي أو تكفي أو يؤتى بها لتغطي الشيء الذي بقي بعد ستر العورة. لكن إن كان مثل هذه البردة التي قال إن بدأ برأسه بدت رجلاه وإن بدأ برجليه بدأ رأسه، المقصود من ذلك أنها قصيرة لا تكفيه لجسده كله، يبقى طرفه إما من أعلى وإما من أسفل، وعلى هذا فإنه يبدأ إذا كان كذلك يبدأ بالرأس، ثم إذا الذي بقي يوضع عليه شيء من العشب أو شيء من النباتات التي تكون يعني على إلى جهة رجليه، يعني يبدأ بالتغطية من جهة الرأس، ولكن لابد أن يكون يصل إلى العورة ويسترها، يصل إلى العورة ويسترها. قال الرواية الأولى قال ما فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، هذا هو يعني أنه لا يملكها، يعني معناه أنه ليس له شيء يملكه إلا هذه البردة. نعم. قال وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. نعم، وهذا من جنس ذاك. نعم. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيبات، لأنه يعني عاش حتى كثرت الفتوح وحتى أيضا كثر المال، وهو أيضا رضي الله عنه كان اشتغل بالمال، لأنه لما وصل المدينة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نازل بين المهاجرين والأنصار، فجعل كل مهاجري يكون مع أنصاري يعني يسكنه ويطعمه، فلما عبد الرحمن بن عوف قال أخيه الذي أوخي بينه وبينه أين السوق أو دلني على السوق، فراح فصار يبيع ويشتري يبيع ويشتري حتى صار عنده شيء حتى صار عنده شيء رضي الله تعالى عنه وارضاه. ف يعني هذا الذي تذكر هذا الذي حصل لهؤلاء الصحابة الذين ليس عندهم شيء من المال، وأنه وأن ما خلفوه لا يكفي لتكفينهم، ورأى ما حصل له ولأمثاله من الذين طالت بهم الحياة وحصلت لهم النعم الكثيرة، خشي أن يكون ذلك من الطيبات التي عجلت لهم. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا قال في حق مصعب بن عمير قال فيه ما قال مع أنه أفضل منه، لأن عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد سردهم، وفيهم عبد الرحمن بن عوف. هذا من التواضع، وهذا شأن أولياء الله وشأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون ما يبلغون من المنازل العلية والأماكن والمكانات الرفيعة، ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم مع ما أوتوا من علو المنزلة ومن المكانة الرفيعة ومن الفضل والفضائل يتواضعون لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه المتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام وخير الأنام، لأنه عند ذكر آل البيت ترجم لأمهات المؤمنين ترجمات مختصرة وذكر شيئا من مناقبهن رضي الله عنهن ورضاهن، ولما جاء عند عائشة ذكر من مناقبها أنها كانت لما حصل لها قضية الإفك، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تأثر كثيرا، وكانت تقول وقد أنزل الله بها آيات تتلى، وبعد إنزالها كانت تتواضع لله عز وجل وتبين يعني في تواضعها تقول رضي الله عنها ما كنت أظن يعني أن ينزل في آيات تتلى، كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت يعني أستحق أو أنها يعني أن ينزل فيها قرآن يتلى. يعني فهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاه، تتمنى أن الرسول يرى رؤيا في منامه رؤيا لم يوحي، وما كانت يعني تظن أو أنه يحصل فيها شيء ينزل قرآن يتلى في حقها في براءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فقال ابن القيم رحمه الله يعني مبينا عظيم شأنها وعظيم منزلتها وأنها يعني ما علو منزلتها تقول هذه المقالة تواضعا، فهذا شأن أولياء الله يتواضعون لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا ويعملون الأعمال الطيبة ومع ذلك هم خائفون وجلون. قال وقد قال في الثاني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام مع أنه صائم ومحتاج إلى الطعام، لكنه تذكر هذه الأشياء وجعل يبكي حتى يعني عزفت نفسه عن الطعام. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن. هؤلاء متناسلون يعني يروي بعضهم من بعضهم متناسلون، يعني ما عدا شيخ البخاري يعني فيه متناسلون. قال حدثنا ابن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف. بالنسبة يعني الأول وش ذاك أحمد في أحمد المكي أحمد نعم عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن. والثاني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن عبد الرحمن. نعم. بالنسبة للشهيد هو لا يغسل. نعم. ولا يكفن. لا في ثيابهم. أقول في ثيابهم. في ثيابهم يعني الذين قتلوا فيها في المعركة. نعم. فهذا يعني يدل قد ربما يكون هناك يعني بعضهم يقول دفن في أرض المعركة بالثياب التي كانت معه وربما تكون عنده ثياب أخرى في بيته. يعني يقول لأنه قال ليس عنده ما يكفيه. ليس المقصود من ذلك يعني أن يعني هذا لما ذكر هذه قال ليس عنده ما يكون كذا. ليس عنده ما يكون كذا يعني أنها تكون من رأس المال. تكون يعني من رأس المال وأنه يبدأ بها. وأنه لو كان أنه لو كان المال قليلا فإن المقدم فيه هو ما يلزم لكفنه. وهم يدفنون في ثيابهم يعني وفي دمائهم ولا يغسلون حتى يبقى أثر القتل الذي هو الدم كما جاء في الحديث يأتي يوم القيامة اللون الدم والريح ريح المسك. هل يسوغ تجهيز الميت من مال أهله وإن كان قد ترك مالا؟ هل يجوز تجهيز الميت من مال أهله؟ يجوز وإن كان قد ترك مالا. ما في بأس أبدا. أقول الناس إذا إذا إذا مات عندهم ميت ما يروحون يبحثون عن ماله ويأخذون منه. إذا جهزوه من عندهم هذا شيء طيب ما في بأس. لكن الكلام على إذا ضاق وليس هناك أحد يقوم بهذه المهمة فإن التجهيز هذا هو مقدم على غيره من الحقوق. مقدم على غيره من الحقوق. ظاهر كلام يعني ترجمة البخاري أن يعني مصعب لا يوجد عنده إلا هذا الثوب يعني سواء في أرض المعركة أو في غيرها. كأنه والله أعلم. يعني قال باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال رحمه الله تعالى باب يعني معناه أنه يعني إذا لم يوجد له فإنه يستعمل ولو وجد غيره يضاف إليه. نعم. الحافظ ابن حجر من الفوائد التي استنبطها قال يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما. يعني هو من أصحاب المال رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف هو من أصحاب الله وهو من أهل الأموال ويعني هو عثمان رضي الله عنهما من أصحاب الأموال الكثيرة ولكنه في هذه الحالة ليس معنى ذلك أنه هذا شأنه دائما وبدا ولكنه عند التذكر يعني فعل هذا الفعل وإلا ليس معنى ذلك أنه ما كان يعني أن هذه حاله دائما وبدا وإنما جاء عند التذكر حصل منه هذا شيء. والإنسان في بعض الأحيان يكون يعني ليس يعني عنده يعني هذا الشعور وهذا الإحساس فيأكل وإذا جاء يعني حالات أخرى وتذكر يعني حصل له رضي الله عنه يعني هذا الشيء الذي ترك الطعام مع أنه صائم وهو محتاج إليه ولكن ما يعني عزفت نفسه عن الأكل لوجود يعني هذا التذكر الذي قد حصل له. إيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب هذا كما هو معلوم الإنسان يعمل حتى لا يكون عالة على غيره يعني يفعل الأسباب التي تؤدي إلى يعني كونه يستغني عن الناس. أما كونه يعني يفعل هذا الفعل ويكون محتاجا إلى غيره لكن كونه يكون عنده هذا الشيء ومع ذلك في بعض الأحيان لا تسمح نفسه أو لا تطيب نفسه أو يجد نفسه غير مرتاح إلى أن يستعمل الطعام لكونه تذكر الموت والدار الآخرة وتذكر الذين خرجوا من الدنيا وليس عندهم شيء وحصل منه ذلك هذا لا شك أن أثر عليه. لكن لا يعني ذلك أن هذا شأنه دائما وبدا وأنه يؤثر لأنه هو من الذين كانوا يسعون. ولهذا لما قدم المدينة ما بقي يعني يأكل ويشرب من عند الذي أوخي بينه وبينه، فقال دلوني على السوق وراح يشتغل. هذا هو نفس صاحب القصة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. ثم ذكر هذه الترجمة: باب إذا لم يوجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه. إذا لم يوجد كفن إلا ما يواري رأسه أو قدميه ودئ برأسه، يعني معنى ذلك أن الكفن لا يكفي لجميع جسده من رأسه إلى رجليه، وإنما إذا بدأ برجليه بدأ رأسه، وإن بدأ برأسه بدت رجلاه. فهذا هو المقصود. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يبدأوا برأسه ويجعلوا على رجليه إذخر، ويجعلوا على رجليه إذخر. فهذا يدل على أنه إذا لم يكن هناك كفاية في الكفن لطول الإنسان وبقي طرف منه إما رأسه وإما رجلاه، فإنه يبدأ بالرأس إلى نهاية الكفن الذي هو موجود، وما زاد على ذلك الذي هو القدمين يوضع عليه الإذخر كما جاء في هذا الحديث. وهذا إذا كان بهذه الصورة، وإلا إذا كان قليل جدا ما يكفي إلا لستر العورة، فإنه يبدأ بستر العورة ويجعل على الباقي يعني شيء من العشب والإذخر. نعم. أعيد الحديث. عن خباب قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله. هذا يدل على أن أعمالهم صالحة يبتغون بها وجه الله، ما خرجوا لدنيا وما خرجوا لسمعة ولشهرة، وإنما خرجوا يبتغون وجه الله والدار الآخرة. فوقع أجرنا على الله. ووقع أجرنا على الله يعني لهجرتهم، يعني هذه الهجرة وقع أجرهم على الله، يعني الله تعالى يأجرهم على هذه الهجرة، وأنهم مأجورون على هذه الهجرة لأنهم خرجوا لوجه الله، خرجوا لوجه الله. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا يعني من الغنائم التي هي من الأشياء المعجلة التي تكون في الدنيا، لأن الناس في الجهاد يحصلون الغنائم ويحصلون أجر عند الله عز وجل. ومن الناس من مات لم يحصل شيئا من الدنيا، فأجره يجده كاملا عند الله. ومن الناس من حصل شيئا من الأجر في الدنيا، وهو أنه حصل له شيئا من الغنائم واستفاد منها. قال: فبنا من يعني لم يأخذ من أجره شيئا، ومنا منهم مصعب بن عمير، منهم مصعب بن عمير، نعم، الذي ذكر قصته فيما يتعلق بالبردة. نعم. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من أينعت له ثمرته يعني حصل شيئا من الدنيا، حصل من الغنائم فهو يهدبها يعني يقطفها ويستفيد منها. نعم. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. ومن المعلوم أن الأجر والثواب يكون دنيويا وأخرويا، ولهذا جاء في دعاء القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بهذا الدعاء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يدعو إذا دعا بدعاء يأتي بهذا الدعاء، وإذا كان دعا بغيره يأتي به مع غيره، يعني معناه أنه يحافظ على هذا الدعاء الذي به حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وحسنة الدنيا لفظ عام يشمل كل حسنة، كل خير، سواء كان في صحة وعافية أو في يعني مال أو في أولاد أو في أي شيء من هو من من من من المنافع الدنيوية. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش سلمان بن مهران الكوفي عن شقيق بن سلمة الكوفي عن خباب خباب الأرت الكوفي يعني مسلسل بالكوفيين. قال رحمه الله تعالى: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكسنيها، ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما يلبسه، ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. ثم قال: باب إذا من استعد الكفن، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يعني أي أنه هيئ لنفسه كفنا، هيئ لنفسه كفنا وأعده ليكفن فيه إذا مات، أن يكفن فيه إذا مات. وأورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة قالت: إني صنعت أنني يعني نسجت هذه البردة لأكسوكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها وقبلها من هذه المرأة ولبسها وهو محتاج إليها، فلما فرآه رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، ما أحسنها؟ حسنها، يعني أنه اعتبرها حسنة وقال: ما أحسنها. وفسر ذلك بقول حسنها بقوله ما أحسنها، يعني أنها حسنة وأنها جميلة، اكسنيها يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرد سائلا، فدخل منزله ونزعها وأعطاها إياه. عند ذلك لامه الصحابة الذين كانوا يعني حضروا سؤاله وتعجبوا منه واستغربوه وعاتبوه، قالوا: ما أحسنت، ما أحسنت لبها، يعني لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وهو لا يرد أحدا. قال: والله إني ما لبستها، ما طلبتها لألبسها، وإنما لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة. فهذا في الأول الأمر شيء مستغرب وشيء عجيب، ولكنه كما يقول: إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب، لأن قبل ذلك مستغرب وعجيب، يعني يكون واحد الرسول محتاج إلى بردة ليلبسها ثم بعد ذلك يأتي واحد ويسأله إياها، هذا في بادئ الأمر يعني يعتبر شيء ما هو حسن ولا هو جيد، وأنه مستغرب. ولكنه لما تبين بعد ذلك أنه يريد الكفن، وكان قصده من إرادة الكفن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها فلمست جسده ويعني صارت شعارا له تلي جسده عليه الصلاة والسلام، فأرادها من أجل ذلك، مثل ما سبق أن مر في قصة ابنته التي كفنت والتي طلب من اللاتي غسلنها أن يشعرنه إذا فرغنا من التغسيل، فأعطاهن حقوه أي زاره الذي يلي جسده وقال أشعرنها إياه. المقصود من ذلك لحصول البركة. فهذا الصحابي رضي الله عنه أراد أن يحصل هذه البركة من هذه البردة التي مست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الصحابة، كانوا يتبركون بما يظفرون به منه من مخاط أو عرق أو يعني شعر أو فضل وضوء وما إلى ذلك. الأحاديث متواترة في هذا، الأحاديث متواترة في ذلك، فهذا من جنسها، أو هذا واحد من أفرادها، يعني هذا الذي جاء في قصة هذا الرجل ومن أفرادها، يريد أن يتبرك بهذه البردة التي مست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، التي مست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعد الحديث، جاءت امرأة ببردة منسوجة فيها حاشيتها، بردة منسوجة فيها يعني جديدة، فيها حاشيتها يعني الهدب الذي يكون في أطرافها، لأن المنسوج الذي يكفي في تداخل الخيوط يعني هذا يكون في الوسط وفي جميعها إلا الحاشية موجودة فيها الهدب الذي يكون في أطرافها، يعني أنها جديدة وأنها لم تقص، ما هي مقصوصة من من من من من ثوب، وإنما هي حاكتها ونسجتها بيدها تريد أن يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. أتدرون ما البردة؟ هي الشملة، يعني الشيء الذي يلتحف به، يعني ليست قميصا، ليست قميصا ولا سراويل، ليست شيئا مخيطا، وإنما هي قطعة من القماش، يعني قطعة من القماش يتزر بها، قطعة من القماش يتزر بها، ويعني فتكون بمنزلة، تكون إزارا تلي جسده صلى الله عليه وسلم. قالت نسجتها بيدي فجئتك لأكسوكها. وقولها بيدي يعني يفيد اهتمامها، وأنها مهتمة بهذا الأمر، وأنها أرادت أن تفعله بيدها وتقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لبيان يعني اهتمامها وعنايتها بهذا الأمر، وأنها لم تأتي بها من السوق أو تشتريها أو توصي أحدا يعملها، وإنما هي عملتها بيدها لتقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم. فجئتك لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. قوله محتاجا إليها يعني هذا عرفوه بالقرائن، يعني عرفوا ذلك بالقرائن، يعني كونهم محتاجا إليها يعني أنهم عرفوا ذلك من قبل بالقرائن. نعم. فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان، يعني أنه دخل منزله ولبسها وخرج وهي عليه، فحسنها فلان شخص من الناس من الصحابة، يعني حسنها يعني أنه وصفها بالحسن، وفسر ذلك بقوله ما أحسنها، يعني اعتبرها حسنة وحسنها بوصفه لها بقوله ما أحسنها، بقوله ما أحسنها يعني ما أحسن هذه البردة، أنها جميلة وحسنة. نعم. فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال إني والله ما سألته لألبسه، وإنما سألته لتكون كفني. يعني لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لبيته وهم يعني جالسون، فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزع، وأعطى في الفترة التي هو كان ذاهب لأموه وعاتبوه، قالوا إنك ما أحسنت لبسها الرسول محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فعند ذلك بين السبب الذي طلبها من أجله، وهي أن تكون كفنة بحيث تكون تلي جسده، وأراد أنها وليت جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تلي جسده في الكفن أو عند التكفين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز نعم عن أبيه أبي حازم نعم سلمة بن دينار نعم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. تعيين هذا الرجل المبهم الذي طلب ذكر الحافظ في شيء ذكر فيه ثلاثة جاء في طرق عند الطبراني وغيره أن عبد الرحمن بن عوف أنه عبد الرحمن بن عوف أنه عبد الرحمن بن عوف وقيل أنه سعد بن أبي وقاص وقيل إنه أعرابي. قال وقوله فلان أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف وعزاه للطبراني ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه لكنه لم يستحضر مكانه ووقع لشيخنا ابن الملقن في شرح التنبيه أنه سهل بن سعد وهو غلط فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي. نعم أخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل وقال في آخره قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص انتهى. وقد أخرجه البخاري في اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكر عنه ذلك وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه فجاء فلان رجل سماه يومئذ وهو دال على أن الراوي كان ربما سماه. وقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة ابن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي فلو لم يكن زمعة ضعيفا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والله أعلم. لكن ما فيه يعني شيء مجزوم به وأنه محقق. قال رحمه الله تعالى باب اتباع النساء للجنائز. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عن أم عطية رضي الله باب اتباع باب اتباع النساء الجنائز. عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم ذكر اتباع النساء الجنائز. أولا اتباع الجنائز كان مشروعا يعني على سبيل العموم يعني للرجال والنساء. ثم بعد ذلك نهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يعني كان أولا منهيا عنه للرجال والنساء ثم نسخ ذلك النهي وجاءت المشروعية وهو يعني لفظ عام يشمل الرجال والنساء. إلا أنه جاء في بعض الروايات التنصيص على منع النساء من الزيارة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يعني وهذا إن إن إن إنما يكون بعد الترخيص لأنه في الأول كان منهيا عنه الجميع لكن لما جاء تخصيصهن بالمنع يعني بعد أن حصل الإذن عرف أن الحكم إنما يختص بالرجال. وهذا الحديث الذي هو لعن الله زوارات القبور يعني بعض العلماء قال إن أنه محمول على المبالغة في الزيارة يعني كثيرات الزيارة وأنهن إذا لم يكثرن أنه لا يشمل الحديث لا يدل على منع الزيارة من أصلها وإنما يدل من على الإكثار. هذا قاله بعض أهل العلم ولكن السبب الذي حصل به منع النساء ولعن ما فيهن من الرقة وما فيهن من الجزع وعدم الصبر والتحمل فلهذا منعنا بسبب ذلك لا من أجل أن أنهن تحصل منها الزيارة ولكنهن لا يكثرن منها. وهذا يعني فعال أحيانا لا تأتي للمبالغة, تأتي للنسبة, لأصل النسبة, يعني منسوبات من إلى الزيارة, منسوبات إلى الزيارة. ليس مع ذلك أنها كثيرة الزيارة, وإنما يعني لسنا بذات الزيارة. لعن الله زورات, يعني ذوات الزيارة, أي الذين يفعلن الزيارة, فهذه يقال لها نسبة. وقد جاء في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد, فظلام هذه صيغة مبالغة, وليس المراد بها نفي المبالغة, وإنما المقصود بها أصل النسبة. ولهذا يقولون ليس بذي ظلم, وما ربك بظلام يعني ليس بذي ظلم, لأن الله عز وجل يعني ينفع عنه أصل الظلم قليله وكثيره. فكذلك زورات هي من هذا القبيل, أنها من قبيل النسبة. ثم وقد جاء يعني عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن النساء يزورن القبور, وكذلك ما جاء في بعض في الأحاديث التي يعني مر حديث, وسيأتي أيضا في الرسول لقي امرأة على قبر وأنها تبكي فقال يا أمت الله اتق الله واصبري, والحديث سبق مرة وسيأتي. ف يعني قيل يعني في ترجيح كونهن لا يزرن على كونهن يزرن, لأن المرأة إذا فعلت الزيارة تعرضت للعن, وإذا لم تفعل الزيارة ما تركت شيئا واجبا, تركت شيئا مستحبا. وكونها تترك شيئا مستحبا في سبيل أن لا تتعرض للعنة, لا شك أن هذا أولى, لا شك أن هذا أولى. يعني كونها تترك أمرا يعني في حال ثبوته يكون مستحبا أولى من كونها تقدم على شيء إذا فعلته تتعرض للعنة. أورد حديث عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم, نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن المعلوم أن الاتباع يعني قد يكون اتباعا يعني إلى المقبرة, وقد يكون فيه الوصول إلى إلى إلى إلى النهاية. ويعني فقالت نهينا عن اتباع الجنائز, وهذا يدل على نهي النساء. قالت ولم يعزم علينا, يعني كأن النهي ليس من الأشياء من المناهي المؤكدة, لأن النهي يتفاوت, ليس النهي على درجة واحدة, والمحرمات ليست على درجة واحدة, بعضها أشد من بعض. فإذا هذا يعني من العلماء من قال إنه من المحرمات, ومنهم من قال إنه من المكروهات, يعني من المكروهات. لكن قولها ولم يعزم علينا يعني كما قال بعض العلماء يدل على أن النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على درجات, ليس على درجة واحدة. ومعلوم أن الكبائر بعضها أكبر من بعض, الكبائر وهي كلها محرمة بعضها أكبر من بعض, ليس كل ما نهي عنه وكان محرما يكون في درجة واحدة. نعم. لكن هذا قول ولم يعزم علينا أليس من فهمها هي؟ إلا بلى, أيضا من كلامها, من فهمها. نعم. فيعني ما في تعارض بينه. نعم. يعني قد يستدل من يجوز يقول نعم. ولم يعزم علينا يعني صارت مكروه, ما في يعني هو لا شك هذا من فهمها, هذا ليست من فهمها, لكنها يعني فهمت أنه ليس أنه ليست المنهيات على حد سواء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة. نعم. عن سفيان. عن خالد. سفيان الثوري. عن خالد المهران. عن أم الهذيل. أم الهذيل هي حفصة بن سيرين. عن أم عطية. يعني حفصة بن سيرين كما مر بنا أن هذه كنيتها, وأنها أحيانا تذكر باسمها وأحيانا بكنيتها. قال رحمه الله تعالى باب حد المرأة على غير زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها, فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. ثم قال باب حد المرأة على غير زوجها. باب حد المرأة على غير يعني حدها يعني إحدادها على غير زوجها. والزوج معلوم أن الإحداد عليه بأنه 4 أشهر و10 لمن كانت حائلا ووضع الحمل لمن كانت حاملا. إن كانت حاملا فتنتهي عدتها وينتهي إحدادها بوضع الحمل قل يعني طال أو قصر. وإن كانت حائلا فإنها تكون 4 أشهر و10 وإن كانت حائلا غير حامل فإنها تكون 4 أشهر و10 وهذا جاء في القرآن وهذا جاء يعني جاء في القرآن وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الإحداد على غير الزوج ومن المعلوم أن الإحداد يترتب عليه يعني عدم اجتناب الزينة سواء في اللباس أو في الـ أو في الـ سواء في يعني في اللباس أو التطيب وكل ما يعتبر زينة فإن المرأة المحدة تجتنبه. وأما وغير الزوج جاء أن المرأة لا تفعل ذلك أكثر من 3 يعني أنها إذا يعني أنها إذا اجتنبت الزينة واجتنبت الطيب ليس معنى ذلك أنها تجتنب الطيب يعني في 3 وأنه لا يجوز لها لكنها إن حصل منها أنها تركت هذه الأشياء فإنها لا تبلغ بها أكثر من 3 أيام لا تصل بها إلى أكثر من 3 أيام بل تنتهي عند 3 أيام. ولهذا جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها لما مضت 3 أيام على ولدها على موت ولدها يعني دعت بصفرة أو أخذت صفرة ومسحت بها وأخبرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن ذلك يعني أكثر من هذه المدة يعني دل على هذه المدة أنه إذا حصل منها لا بأس ولكنها لا يجوز لها أن تزيد عليها. قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. ثم ذكر في الترجمة دوس الترجمة نفسه. ثم ذكر حديث أم حبيبة حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم الحبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه أنه لما جاء نعي أبي سفيان ومضى 3 أيام أخذت يعني طيبا وتطيبت به وقالت إني عن هذا لغنية يعني ليس بحاجة إلى الطيب ولكنها امتثلت ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تحد على ميت غير زوج أكثر من 3 فهي تطيبت من أجل ألا تكون امتنعت من الطيب أكثر من 3 أيام وهي قالت أنها ليست بحاجة إلى هذا الطيب يعني الأمر عادتها لو ما حصل يعني هذا الظرف وحصل هذه المناسبة فإنها يمكن أن تزيد على أكثر من ذلك دون أن تطيب لكنها ما أرادت أن تزيد على 3 أيام وقد جاء النهي عن الإحداد إلا وأتت بشيء ينافي الإحداد إلا وأتت بشيء ينافي الإحداد الذي هو التطيب. وأما في 3 الأول التي الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيها فإن استعملت الطيب لا بأس وإن تركته فإنها معذورة لكنها لا تزيد على 3 أيام لا تزيد على 3 أيام. وحديث يعني أبي سفيان يعني ذكر أبي سفيان هنا أنه جاء من الشام يعني هذا أبو سفيان مات بالمدينة ولم يمت بالشام ويعني فقيل إن هذا وهم وأن المقصود أنه لما جاء يعني نعي أخيها يزيد بن أبي سفيان الذي توفي وكان أميرا على الشام وخلفه بعده يعني معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، فهو الذي يمكن أن يكون يناسب. ولهذا جاء في بعض ابن أبي سفيان أو ابن أخيها أو أخيها. شوف كلام الحافظ الحجر في هذا، قال وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن، لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد ابن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب، فظهر أنه لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد منهما من الشام. وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها. ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها. وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ إن أخا لأم حبيبة مات أو حميما لها، ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة بلفظ إن حميما لها مات من غير تردد. وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان، لا مانع من ذلك والله أعلم. يمكن يعني بس اللي فيه من الشام هو لا يصور لا في أخيها. قبل هذا كلام، قبل الكلام اللي قرأته في الفتح فيه كلام عن أبي سفيان وأن ذكره أبي سفيان أنه وهم هنا قبل هذا. قال في قوله من الشام نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 3، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه، وأظنها وهما. في الدرس الماضي كنا ذكرنا عند قصة يعني قول عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم كيف صلي عليه وقد نهيت، وأنه نزل بعد ذلك قول الله عز وجل ولا صلي على أحد منهم مات، وأن عمر رضي الله عنه استند في ذلك إلى قول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الجزء الثامن في التفسير في صفحة 334، قال فيه نقلا عن القرطبي، قال القرطبي أن هذا الذي حصل من عمر يمكن أن يكون إلهاما، وأنه كان من يحصل لهم الإلهام، وأنه يقول الحق يقول الشيء فيوافق الحق. وقد جاء في الحديث كان في الأمم من قبلكم محدثون أن يكون منهم أحد فإنه عمر. ثم قال يعني القرطبي أنه أخذه من قوله ما كان النبي للنبي والذي آمنوا يستغفر المشركين، ثم قال وهذا أقرب. قال ابن حجر يعني بعد ذكر كلام القرطبي قال وهذا أقرب، فيكون يعني هذا الذي قاله ابن حجر ممكن أن يكون يعني من أجل هذا أو من أجل أن يكون في ما جاء في أنه يعني الاستغفار يعني في استغفرت لهم لن يغفر الله لهم، لكن هذا الذي قلته نقلا عن القرطبي وقد يعني قال إنه أقرب من القول الأول. والحديث الذي معنا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى, إلى, إلى اتباع الرسول عليه السلام وفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه، لأن كل من أم عطية وأم حبيبة يعني لما انتهت الثلاثة الأيام أخذت طيبا وتطيبت به وروت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني وأنه لا تحد أكثر من ثلاث، أنها لا تحد أكثر من ثلاث، فهي لما مضت الثلاث بادرنا إلى التطيب حتى لا يكن محدات، وحتى لا يكن يعني متصفات بالإحداد، لأن الذي يتطيب لا يعتبر محدا. فإذا فعلهن رضي الله عنهن واستعمالهن الطيب مع أن حبيبة تقول ما لي به من حاجة، يعني ما كانت تريد، ولكنها من أجل تنفيذ ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تكون محدة بل متطيبة بعد مضي ثلاث. أقرأ الحديث. عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وهذا في بيان السنة بالقول والفعل، لأنها أولا بيّنت السنة بكونها تطيبت يعني بعد مضي ثلاث، وبالقول حكت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهي فعلت بنفسها ما يوافق السنة وأخبرت بالسنة التي بنت عليها هذا الفعل. قال: حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي، الحميدي وعبد الله بن الزبير المكي، وهو أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه، لأن أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد رواه عن طريق الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير المكي. نعم. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي. عن أيوب بن موسى. نعم. عن حميدي بن نافع. عن نعم. زينب بنت أبي سلمة. نعم، ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبر أنها أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة وعن أم زينب بنت جحش رضي الله عنهما، وأنهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفي حديث زينب أنه كان على المنبر ويقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد صدر يعني هذا الحديث بقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني وصف المرأة التي منعت من هذا الشيء والتي جاء منعها من هذا الفعل بكونها تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول وكل شيء يرجع إليه، وأما الإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب، لأن فيه الجزاء والحساب، ففيه تذكير بأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله الذي يتبعه كل شيء، لأن الإيمان بالله يعني يتبعه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ذلك يتبع الإيمان بالله. لكن نص على الإيمان باليوم الآخر مع أن أصول الإيمان 6، وجاء مع الإيمان بالله للتذكير بيوم المعاد والتذكير بالحساب، وأن الذي يكون هذا شأنه فإنه يبتعد عن الشيء المحرم يعني لئلا يقع يحصل له العذاب، وإذا كان مأمورا به فإنه يأتي به ليحصل الثواب. وهذا يأتي في الترغيب والترهيب، وهذا الحديث في الترغيب في الترهيب. وأما في الترغيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فيأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر للترغيب في الثواب، ويأتي ذكره أيضا للترهيب من العذاب. وهذا حصل من من من يعني وعلى هذا حصل هذا الفعل من 3 صحابيات، حصل منهم حبيب من معطية، وحصل منهم حبيبة، وحصل من زينب بنت جحش،